بعث فرع جمعية صداقة مع كوريا في ألمانيا برسالة إلى سفارة العاملة الكورية الجنوبية لدى ألمانيا يوم التاسع من هذا الشهر، طالب فيها الشرطمة الخيانية الكورية الجنوبية بأن ترجع حالا مواطنات جمهوريتنا اللواتي تم استدراجهن واختطافهن جماعيا. وفي نفس اليوم أصدر المنتدى الألماني المناهض للإمبرالية بيانا ليستنكر المعاملات الخبيثة الشرسة للإمبرالية الأمريكية التي تحاول دفع الأمة الكورية إلى بطاقة الفواجل الحربية الجرثومية.